الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه وغيره من كتب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك من شيء. ورواه أبو داود في سننه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية ابن حبان في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة. وفي رواية أحمد في مسنده: ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: في الحديث تفضيل بعض الأزمنة على بعض، وكذلك بعض الأمكنة على بعض، بحيث يفضل مكان على مكان آخر، ويبين الحديث فضل عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. وأفضل هذه الأيام العشر يوم عرفة، لأنه على الصحيح من الأحاديث. قلت: كما روى مسلم في صحيحه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: صيام عرفة، صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قلت: والحديث على ظاهره تكفير ذنوب السنتين، وأن يعصم الصائم فيها من الكثير من المعاصي. وقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون يوم عرفة، أو أن يكون يوم عرفة يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انفراد يوم الجمعة بالصيام، فعلى ذلك كما في حديث أم حبيبة لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوج رسول الله أم المؤمنين رضي الله عنها، فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال لها: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صيام يوم الجمعة منفردا، فمن الفقه أن تصوم يوم الخميس مع يوم الجمعة، لأن يوم السبت سيكون العيد بإذن الله تعالى. هذا هو الراجح في المسألة. كما ميزت العشر الأواخر من ليالي رمضان على غيرها، ووجوب ليلة القدر فيها، وهي ليلة قد خير من ألف شهر. وكل ما ذكر في عن تفصيل أيام عن أخرى هو صحيح لوجود الدليل على ذلك، وكلها شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد بالأخذ بكل الأحاديث الصحيحة الصريحة. قال ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غير هذه الأيام. قلت: فقوله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح، أي في هذا الحديث العمل الصالح، فهو صيغة عموم كلي لكل عمل صالح يقرب من الله من العبادات كلها. لأن العبادة كما فسرها العلماء في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولما يحييكم تفسير من هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة التي يحييها الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن الذي يعمل الأعمال الصالحة. ففي الأيام العشر من ذي الحجة يكثر المسلمون من التقرب إلى الله بكل خير وفضيلة، من صلاة بالليل وصيام وصدقة صدقة نوافل وقراءة القرآن والحديث وكتب العلم والتعلم والتعليم الشرعي، وهو من أجود العبادات التي بها يعرف المسلم دينه من الحلال والحرام والحق والباطل والثواب والعقاب، وما يجوز وما لا يجوز، وما يقرب من الله وما يبعد منه، ومعرفة رضاه وسخطه، والتعبد إليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن أجل هذا ذاك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا من أهم ما يكون للمسلم الذي يعرف ربه سبحانه وتعالى. فقد قال رب العزة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن دعا الله بما ذلك بها فقد تم دينه وصلح أمره. قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر، أي ربنا سبحانه وتعالى، وهو وتر يحب الوتر. ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في 99 اسما، هذا كلام الإمام ابن كثير. ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في 99 اسما، ثم أتى بالدليل فقال: بدليل ما رواه الإمام أحمد بسنده في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولينصت كل منا إلى هذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. أقوله مرة أخرى، قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وربيع القلب بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله. هذا هو الربيع الذي يذهب الله به الهم والحزن والهم والمصائب والبلاء والفتن. ربيع قلبي العمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، ليس قراءة القرآن وليس حفظ الكتاب في على السيارة أو في السفرة وما شابه في أي شيء في البيت، ولكن بالعمل به. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لابد أن نعرف أسباب البلاء وأسباب ذهاب البلاء وأسباب ذهاب البلاء، وهذا من الفقه كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. ربيع القلب قد يكون مع الفقر، ولكن الذي قلبه على ربيع من القرآن والسنة والوقوف عند حدود الله لا يشعر بأي هم ولا نصب ولو كان من أشد الفقراء. القضية ليست قضية مال، قضية صلاح قلب وصلاح عقيدة وصلاح فكر يسير على الكتاب والسنة. وقد أخرجه الإمام أبو حاتم ابن حبان في صحيحه بمثله، قلت: هذا حديث عظيم الشأن، فرض على كل مسلم عاقل حفظه وفهمه والعمل به. قال الشراح في قوله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحصاها دخل الجنة، أي الأسماء الحسنى. قالوا: الإحصاء لأسماء الله، العمل بمقتضاها بالعلم بمعناها وفهمها وتدبرها، لا بعدها وحفظها بلا فقه ولا عمل بالقلب بعد اللسان، بل الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أهل التفسير في هذه الآية وحاصله أن هذه الآية فيها وجوب محبة الله سبحانه وتعالى وعلاماتها ونتيجتها وثمراتها. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، أي ادعمتم، أي ادعيتم وزعمتم هذه المرتبة العالية والرتبة التي ليس فوقها رتبة، فلا يكفي مجرد الادعاء والزعم، بل لابد من الصدق فيها والإخلاص. وعلامة الصدق اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في أقواله وأفعاله، في أصول الدين وفروعه في الظاهر والباطن. فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه ومحبة الله تعالى، أحبه الله وغفر له ذنبه كله ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته. ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله، لأن محبته لله توجب اتباع رسوله في الأمر والنهي والوقوف عند حدود الله. فما لم يوجب ذلك دل على عدمها وأنه كاذب فيما ادعاه. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، مش مجرد كلمات، لابد من العمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فيما ادعاه إن ادعى هذه المحبة، مع أنها على تقدير وجودها وجود المحبة فهي غير نافعة. ليه؟ لأنه لم يأتي بشروطها وأركانها وأسبابها وعللها. فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا خيرة بعد قول رسول الله. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من أي قول من أي أمر من أي فعل من أي نهي حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال الله بعد هذه الآية ونسجها بقوله قل أطيعوا الله والرسول، وهذا أمر من الله لعباده بأعم الأوامر وهي طاعته وطاعة رسوله التي يدخل بها الإيمان والتوحيد وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، بل يدخل في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم اجتناب ما نهى عنه، لأن اجتنابه هو امتثال لأمر الله وهو من طاعته. فمن أطاع الله ورسوله فأولئك هم المفلحون أصحاب ربيع القلب بالقرآن. قلت قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقال المفسرون قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا بيان عظيم لعظم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى، أي له كل اسم حسن، وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظمته، وبذلك كانت أسماؤه حسنى. فاسم الله تعالى القدوس وهو الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص سبحانه وتعالى، فكل اسم له دال على جميع هذه الصفة من هذا الاسم التي اشتق منها مستغرق لجميع معاني هذا الاسم، وذلك نحو اسمه تعالى العليم وهو الدال على أن له علما محيطا عموما محيطا إحاطة لجميع الأشياء، فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وهذا من أعظم الأعمال الصالحة التي نتقرب بها في أيام العشر من ذي الحجة، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فهذه الرحمة وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي، فيرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر والعاصي والفاسق، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه من نعمه تعالى التي لا تعد ولا تحصى. ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال تعالى عند هذه عن هذه الرحمة فسأكتبها، العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت العلة انتفى الحكم. فقال تعالى فسأكتبها هذه الرحمة فسأكتبها للذين يتقون، أن يتقون المعاصي صغارها وكبارها، ويؤتون الزكاة الواجبة مستحقيها صغارها وكبارها، والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن التمام بآيات الله معرفة معناها واسماء الله الحسنى والعمل بمقتضاها، كذلك قوله تعالى القدير الدال على أن له قدرة عامة لا يعجزها شيء ونحو ذلك شامل. ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بهذه الأسماء، مع فهمها، ولذلك قال فادعوه بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب مما يناسب ذلك المطلوب. فيقول الداعي: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب، وارزقني يا رازق، والطف بي يا لطيف، ونحو ذلك من الأسماء. كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا معنى استجابة الدعاء، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قالوا: والقرب نوعان، قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عباده وداعيه بالإجابة والمؤونة والتوفيق والسداد. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه من المعاصي، فإن الله تعالى قد وعده بالإجابة لأخذه بأسباب الإجابة، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامر الله ونواهيها العقلية والقولية والفعلية، وفقاً أو وفقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان به الموجب لهذه الاستجابة. ولهذا قال تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد والرشاد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنه الغي والضلال المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله تعالى والاستجابة لأوامره هو سبب لحصول العلم النافع والرحمة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قلت: والفرقان هو الفيصل بين العلم النافع والعلم الفاسد، وبين الحق والباطل، والهدى والضلال. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا حياة إلا بالأعمال الصالحة الموصلة إلى الله تعالى، لا سيما في هذه الأيام العشر. قال القرطبي في جامعه قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعظموه على ما أرشدكم إليه من الشرائع. قال لتعظموه على ما أرشدكم إليه من الشرائع، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: لتعظموه على ما أرشدكم إليه من الشرائع. قال: فهذا عام عموم كلي. قلت: فهذه هي المعاني التي قالها رسول الله في حديث الباب: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. وفي رواية ما قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فالتهليل قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قولا وعملا ونية تقولها وأنت تعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى إحصاء لها بالقول والعمل والفهم وصلاح العقيدة والتوحيد. والتحميد له سبحانه حيث قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال سبحانه: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير تعظيم الأمر والنهي والسير على شرائع الدين وأراه، وألا تنقض عرة ولا شعيرة من شعائر الدين، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله ومعنى التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهل علمت يا حصيف يا عاقل صفة الأعمال الصالحة وكيف تؤدى وكيف تكون؟ تكون بالفهم والعلم والوعي والإدراك، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال أهل التفسير وحاصل ما قالوه في هذه الآية، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أصلا لمن أقام بوراثته بعد تبعا اضرب للناس مثل الحياة الدنيا لتصورها وليتصوروها حق التصور، وذلك بناء على القاعدة المجمع عليها الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فيعرفوا ظاهرها وباطنها فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية وهي الدار الآخرة، ويؤثروا ويفضلوا أيهما أولى بالإيثار والتقديم والتفضيل. وأن مثل الحياة الدنيا كمثل المطر ينزل على الأرض فيختلط نباتها تنبت من كل زوج بهيج يعجب الزراع، فبينما زهرتها وزخرفها تسر الناظرين وتفرح المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين إذ أصبحت هشيما تذروه الرياح، فذهب ذلك النبات النضير والزهر الجميل والمنظر البهي فتصبح الأرض غبراء ترابا جرزا لا زرع فيها ولا ماء، قد انحرف عنها النظر وغاب عنها البصر وأوحشت القلوب، كذلك حال الدنيا. فبينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق فيها على أقرانه وإخوانه وحصل درهمها ودينارها وفلوسها واقتطف من لذتها أزهارها وخاض في الشهوات في جميع أوقاته وظن أنه لا يزال فيها سائرا أيامه إذ أصابه الموت أو التلف لماله، فذهب عنه سروره وزالت لذته وحبوره واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله وأولاده وزوجه وانفرد بصالح أو سيء أعماله. فهنالك تعض الظالم على يديه حتى يعلم حقيقة ما هو عليه، كما قال تعالى وهم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهنا يتمنى أن يعود إلى الدنيا ولا عودة ليستدرك ما فرط فيه من الغفلات بالتوبة والأعمال الصالحة. فالعاقل الحازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة ويقول لها قدري أنك قد مت ولا بد أن تموتي، فأي الحالتين تختارين؟ الاغترار بزخرف هذه الدار والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة، أم العمل لدار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا؟ فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه وربحه من خسرانه. ولذلك أخبر تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، أي ليس وراء ذلك شيء باق ونافع، وأن الذي يبقى للإنسان ويسره الباقيات الصالحات، وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده من صلاة وزكاة وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، كما قال الله تعالى ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وكذلك قراءة القرآن وطلب علم نافع وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلة رحم